يقول ما حكم من يقبل نهوض زوجته؟ محمد إبراهيم الأخ غير محمد إبراهيم. يقول ما حكم من يقبل نهوض زوجته أي الثدي ويقوم بعض رؤوس الثدي أثناء بداية الزواج وكذا إلى آخره؟ هل في ذلك شيء أم لا؟ لا لا لا لا شيء لا لا لا في تقبيل الثدي أو عضها أو ما في شيء أو مص هكذا من باب المداعبة. أما شرب اللبن للحليب اللي فيه تركه أو لا تركه أو لا ترك شرب اللبن أو لا طبعا مجرد التقبيل أو نص ما بدون شيء أو عض لعب ما في شيء يؤذي ما في شيء لا لا في شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.